بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: التختم بالذهب والفضة. التختم بالذهب والفضة يعني اتخاذ الخاتم أو لبس الخاتم من الذهب ومن الفضة. قال: ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب للرجال دون النساء، وهو القول المعتمد يعني في الأئمة في المذاهب الأربعة، حرمة التختم بالذهب على الرجال وإباحته للنساء. قال: واستدلوا بالأحاديث الآتية. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم أو المقسم ورد السلام، وفي رواية وإفشاء السلام وتشميت العاطس. نشوف هذه سبعة أمور: اتباع الجنائز، عيادة المريض، إجابة الداعي، نصر المظلوم، إبرار المقسم، رد السلام أو إفشاؤه، وتشميت العاطس. هذه السبعة. بعض الأحاديث جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره بلفظ حق المسلم على المسلم خمس، في بعضها ست، أو خمس تجب للمسلم على المسلم. فمرات يذكر يعني بعض هذه، يذكر خمسة منها أو تذكر ستة منها، نعم، وتذكر بأنها حق المسلم على المسلم. قال: ونهانا عن آنية الفضة، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج. طيب، هنا يقول في الشرح، قال في الحاشية، قال: الديباج الثوب الذي سداه ولحمته من حرير، يعني بعضه من حرير وبعضه من غير الحرير، يعني كأنه فيه حشو أو بطانة، يعني من فيه بطانة من غير الحرير لكن فيه من الخارج ومن الداخل من حرير. حرير قليل يعني. نعم، يعني بعضه من حرير وبعضه من غيره يعني. ثم قال: والقسي، وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير، والاستبرق، قال وهو غليظ الديباج. برضو كلها تلاحظون هذه يعني ثياب فيها حرير يعني، أو غلب عليها الحرير. قال: والميثرة الحمراء، والميثرة الحمراء قال هي غطاء للسرج من الحرير، غطاء للسرج اللي هو يوضع على الخيل من الحرير. قبلها لما تكلم عن حرمة التختم بالذهب ذكر في الحاشية، قال: أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب. يعني هنا لم يقس الفقهاء على الذهب ما هو أنفس منه وأغلى منه قيمة في حق الرجل، فيباح للرجل أن يتختم بخاتم من الماس، أو مثلا فيه ماس أو فيه جواهر نفيسة، أو معدن البلاتين. نعم، كما تفضل الدكتور، معدن البلاتين. مرات يعني هناك يشكل أحيانا مصطلح الذهب الأبيض، كلمة الذهب الأبيض لها استعمالان، يعني لها استعمالان، أو في بعض البلاد يستعملون الذهب الأبيض بمعنى البلاتين يعني. فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلال، لكن في بعض البلاد يعني يستعملون الذهب الأبيض بمعنى ذهب فعلا، ولكنه يعني لأن الذهب جزاكم الله خير، الله يحفظكم، مش خالص، لا هو نفس ذهب خالص. والذهب يعني دايما مثلا نقول عيار 24 أو عيار 21، أو عيار 21 بيكون يعني منه ذهب مخلوط بشيء آخر، فمرات يعني يخلطون نسبة ضئيلة من معدن آخر مع الذهب بحيث يعطي اللون الأبيض، لكن يكون هو في الحقيقة ذهب، يعني هو يعني هو ذهب يعني أو أكثره ذهب يعني، لكنه خلط به نسبة ضئيلة من معدن آخر أدى إلى إحداث اللون الأبيض هذا. فمرات يعني يكون ذهب أبيض لكن هو ذهب يعني، فإذا كان ذهبا يعني هو ولكن فقط يعني لونه أبيض، اللون لا تأثير له سواء لونه أبيض ولا أصفر ولا أحمر، إذا هو ذهب يعني مادة الذهب موجودة فيه بحيث تستطيع أن تبيعه للصائغ بسعر بيع الذهب، فيكون هذا يعني ذهبا محرما على الرجال. أما البلاتين فهذا معدن آخر، يعني هذا صنف آخر معدن آخر لا علاقة له بالذهب، فهذا يجوز للرجل أن يلبسه. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الذهب قبل تحريم الذهب، يعني كما يعني الحديث التي ورد فيها أنه اتخذ خاتم ذهب هذا قبل تحريم الذهب، لكن محرم الذهب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحرم. قال اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، جعل فصه مما يلي كفه، الفص جعل من الجهة الداخلية يعني. ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس مثله. وبعض الروايات فيها يعني أن نقش خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد سطر ورسول سطر والله سطر يعني. قال فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. وبئر أريس هي إيه؟ بئر مجاورة لمسجد قباء بالمدينة. يعني هنا حديث الخاتم كما ذكر شراحها فيها بعض اضطراب أحيانا من الرواة، يعني الخاتم الأول الذي طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الرواة فيها إيه ذهب أو فضة الخاتم الأول الذي طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني هل الخاتم الذي طرحه هو اللي كان نقشه محمد رسول الله أو أن هذا في الخاتم الثاني، يعني إن ورد أنه اتخذ خاتما له فص يعني لكن لم يكن يعني منقوشا عليه. يعني بعض الشراح الحديث يعني رجح أن الخاتم الأول الذي رمى به النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يكن فيه يعني لفظ محمد رسول الله، يعني لأن مثل هذا يعني لا يرمى به لما فيه يعني من اسم الله تعالى. فالظاهر يعني أن الخاتم الأول الذي رمى به أنه كان من ذهب ولم يكن فصه منقوشا عليه محمد رسول الله، فهذا الخاتم الأول الذي يعني اتخذه ثم رمى به لما حرم ذلك، ثم اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله وهذا الذي يعني بقي معه عليه الصلاة والسلام، ثم لما توفي نفس هذا الخاتم لبسه بعده أبو بكر رضي الله عنه ثم لبسه عمر رضي الله عنه وكان يعني معه، ثم بعد عمر لبسه عثمان رضي الله عنه مدة من خلافته، ثم كان عثمان جالسا عند بئر أريس فحرك الخاتم فسقط الخاتم في البئر ونزلوا يعني نزحوا البئر وبحثوا عنه يعني بحثا شديدا ما عثروا عليه إلى الآن يعني. نعم وهذه واحدة من الخوارج نعم هذه كان الخوارج يعني الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه هولوا من هذا الأمر وقالوا أضاع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذ وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حرم الذهب فرجل كان في يده خاتم ذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم من يد الرجل وألقى. هذا باب إنكار المنكر يعني باليد للقادر عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني له يعني جلال النبوة ومنصب النبوة التي هي ولاية عامة على المسلمين، وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام والذي له السلطان والأمر عليه الصلاة والسلام. فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ثم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للرجل يعني خذ الخاتم وأعطيه للنساء أو بعه واستفد بثمنه، فقال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من إجلال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا في صحيح مسلم، قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وهذا الحديث قرره أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وقال المحدثون إن هذا الحديث معلول لأن في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه. نعم، لكن معنى الحديث يعني له ما يشهد له، يعني معنى الحديث لو حل الذهب والحرير للإناث وتحريم ذلك على الذكور له ما يدل عليه ويشهد له. نعم، بخصوص لبس النساء للذهب يعني هناك في الحقيقة رأي شاذ يعني أخذ به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يرى فيه تحريم الذهب المحلق على النساء، والمحلق يعني أي ذهب على شكل حلقة، يعني لابد يكون ما تكونش حلقة كاملة، يعني إذا كان مثلا شكل خاتم أو سوار أو عقد، يعني إذا اكتملت الحلقة يكون محرما. لكن مثلا لو قطعة ذهب مثلا معلقة ولا شيء ما تكونش يعني واخذ شكل الحلقة فيرى إباحتها. لكن هذا الرأي يعني رأي شاذ، وهو يعني خطأ في تفسير الأحاديث التي وردت، يعني ورد استشهد ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة معها خاتم من ذهب قال أتؤدين زكاته، أو معها سواران من ذهب قال أتؤدين زكاته، قالت لا، قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وفي بعض الأحاديث ليس فيها مسألة الزكاة، يعني أنه قال لمن معها سواران أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وتصدقت بهما أو كما ورد. فأخذ هذه الأحاديث وحملها يعني على ظاهرها وأنها تفيد تحريم الذهب على النساء إذا كان محلقا، يعني فرق بينه وبين الأحاديث التي فيها إباحة الذهب أنه لا يكون على شكل سوار أو خاتم أو غير ذلك. لكن عندنا أحاديث يعني في المقابل، أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما يعني فيها أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونساء الصحابة رضي الله عنهن لبسنا الخواتم ولبسنا الأساور والفتخ للخواتيم الكبار، ويعني ورد ذلك في أحاديث صلاة العيد لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد فجعل النساء يلقين من حليهن في ثوب بلال، فورد يعني صفة الحلي التي تصدقت بها النساء. وهذا الحديث متأخر، يعني كان هذا الحديث كان يعني متأخرا لأنه ورد أنه شهده ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس أصلا يعني ما هاجر كان من المستضعفين بمكة مع أمه فما يعني ما حضر إلى المدينة إلا يعني قبيل الفتح ووقت الفتح في صلاة العيد التي شهدها يعني متأخرة يعني أكيد بعد فتح مكة أو فالقصد أن هذه الأحاديث فيها أن النساء يعني لبسنا الذهب إلى آخر يعني عهده عليه الصلاة والسلام والنساء يلبسنا الذهب. فالأحاديث التي ورد فيها مسألة يعني سواران من نار ونحو ذلك يعني كلها أحاديث في سندها كلام يعني الشيخ يعني اجتهد في تحسينها أو تصحيحها، لكن عامة العلماء على تضعيف هذه الأحاديث، ومن يعني حسنها منهم أو قبلها فتأولها لكونها مخالفة للنصوص الأخرى. وقد حكى جماعة الأئمة الإجماع على إباحة تحلي النساء للذهب، يعني هذا الرأي الذي أخذ به الشيخ يعني خرق للإجماع يعني الذي انعقد يعني وحكاه كثير من الأئمة. فحملوا هذه الأحاديث على أنها في حق مثلا امرأة كانت تتكبر به أو اختالت به أو يعني يكون التحريم لسبب آخر، يعني ليس لمجرد لبس الذهب يعني، وإنما يعني تصور السواران من نار أو كذا، يعني إن اختالت به أو تكبرت به على غيرها أو شيء من هذا القبيل أو كذا، لكن ليس لتحريم الذهب في نفسه، يعني لورود نصوص كثيرة تدل على إباحة الذهب وأن أمهات المؤمنين لبسنه حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي، وذكرنا أنه إيه كتان مخلوط بالحديث، وعن القراءة في الركوع والسجود، عن قراءة القرآن يعني في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر، وعن لباس المعصفر. بعض العلماء قال يعني من الحكمة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود يعني تعظيما للقرآن، يعني أن الركوع والسجود موضع انخفاض يعني، فلا يناسب يعني أن يقرأ القرآن في هذا الموضع يعني، وإنما يعني من تعظيم القرآن أنه كلام الله تعالى يقرأ حال القيام. أما الركوع والسجود فهو حال ذكر ودعاء يعني، فيدعو ويذكر الله تعالى. لكن قرأ يعني آية فيها دعاء بنية الدعاء أو بعض آية فيها دعاء بنية الدعاء، بعض الفقهاء يجيز ولو آية كاملة بنية الدعاء، وبعضهم يشترط يعني ألا تكون آية كاملة حتى لو نوى الدعاء، يعني يكون بعضا من آية مثلا، يعني لو دعا مثلا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصبنا على القوم الكافرين مثلا، جزء من آية يعني إذا قصد الدعاء ما قصد يعني التلاوة، فيعني أجازه بعض الفقهاء. لكن الأولى أيضا حتى أن يتجنب ذلك ويدعو بالأدعية الواردة يعني في الركوع والسجود، وكذلك يدعو بما شاء يعني يدعو بالأدعية المأثورة يعني خاصة في السجود ثم يدعو بما شاء. قال: وعن لباس المعصفر، قال في الحاشية: المعصفر قال يصبغ الثوب أو يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء إلى جواز لبس المعصفر إلا الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيها. يعني وردت أحاديث تنهى عن لبس المعصفر، تعرفون العصفر مرات الآن يستعملون في بعض المخللات، مخلل ليمون وأشياء من هذا، مش عارف كان شيء يستعمل في بعض نعم الله يحفظ يستعمل في بعض أنواع الطبخ وكذا، فهو نبت يعني له حب يعطي لونا يعني بين الأحمر والبرتقالي كذا في مثل هذا اللون، فكانوا يستعملونه في صبغ الثياب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر. أيضا هنا يعني جمهور الفقهاء يعني قالوا المعصفر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس كل معصفر، وإنما يعني ثياب مخصوصة على هيئة معينة كان يستعملها الكفار، لأن ورد في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين أو رأى على رجل ثوبين معصفرين فقال: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. فكأنه يعني كان لهم إزار ورداء على نوع معين، يعني لأن كان لباس البوذيين كذا فيه شبه من هذا الطريق، فكأنه يعني لباس مخصوص مصبوغ بهذا النوع فيه يعني تشبه بالمشركين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وليس المقصود يعني النهي عن اللون الأحمر عموما ولا عن الصبغ بالعصفر عموما، وإنما يعني على تلك الهيئة الخاصة. وكما ذكر يعني جاء عن الإمام أحمد كراهة لبس المعصفر عموما يعني لما ورد فيه من النهي، وهذا لا يشمل اللون، يعني إذا صبغ مثلا نفس اللون اللي هو الأحمر أو البرتقالي أو كذا بالصنف الآخر من أنواع الأصباغ فلا كراهة فيه يعني إن شاء الله. قال وهذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب. قال النووي وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. قال وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. وقد لبسه جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب وحذيفة وجابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله عنه. قال ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه، وهذا يجاب عنه يعني بأنه إما أنهم لم يبلغهم النهي لأن الذهب كان حلالا للرجال في أول الأمر ثم نهي عنه، فإما أنهم يعني لم يبلغهم النهي وبقوا على الحكم الأول، أو أنهم يعني بلغهم النهي وحملوه على التنزيه. والملاحظ أنه يعني عموما في النواهي التي لها علاقة بالآداب، يعني في آداب الأكل وآداب اللباس وآداب المشي وآداب الجلوس وآداب الحديث ونحو ذلك يعني من الآداب، فجمهور العلماء يرون أن النواهي في الآداب الأصل فيها أنها تحمل على الكراهة، يعني القول المعتمد في المذاهب الأربعة كلها أن النواهي إذا كانت في أبواب الآداب فإنها للكراهة ليست للتحريم إلا أن يدل دليل على التحريم. فهنا يعني في موضوع الذهب خاصة يعني توجد قرائن يعني تدل على التحريم، وهي إيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوافي الصحيح مسلم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، يعني ليس فقط مجرد يعني نهي مثلا نهى عن التختم بالذهب، لو أنه فقط هذا هو الدليل لكان يعني الأصل أن يحمل على الكراهة، لكن وردت قرائن يعني فيها وعيد بالنار لمن لبس الذهب، فهذه القرائن يعني صرفت النهي في هذا الأدب خاصة إلى التحريم، يعني الأصل في النواهي في الآداب فيما يتعلق باللباس ونحوه. يعني لذلك مثلا موضوع المعصفر قلنا أن يعني نهى عن لبس المعصفر قلنا نهي كراهة، نهى عنك يعني الآداب الأصل في النواهي فيها أنها كراهة وليست للتحريم، إلا أن تدل قرينة يعني أن يأتي وعيد بالعذاب الأخروي على شيء معين نهي عنه في هذه الآداب، فهنا هذا يستثنى ويحمل على التحريم. وهذا في حق التختم بالذهب كما ذكرنا يعني ورد عليه وعيد بالنار فدل على أنه نهي تحريم لا كراهة. قال آنية الذهب والفضة. قال يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. هنا يلاحظ أن باب الآنية غير باب الزينة يعني بالتختم ولبس الأساور والقرط والخواتم ونحو ذلك مما يتزين به، هذا مسموح به للنساء، لكن الأواني التي يؤكل فيها ويشرب فيها فهذه في حق الرجال والنساء تحرم آنية الذهب والفضة، يعني حتى الفضة يحل للرجل أن يتختم بها لكن إناء الفضة لا يحل لا للرجل ولا للمرأة الأكل فيه ولا الشرب فيه، وكذلك آنية الذهب لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. قال في الحاشية وكذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء، فإن لم يمكن الفصل بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم. يعني أكثر الفقهاء في موضوع الطلاء بالذهب والفضة فقالوا يعني إذا كان كثيرا بحيث لو عرض الإناء على النار, يعني لو أعطي للصائغ ويضع الإناء على النار يمكن أن يفصل الذهب أو الفضة وينتفع بها, يعني يعني هناك يعني قدر من الذهب والفضة يعني غلف به الإناء بحيث يمكن أن يعطى للصائغ ويصهره ويعرضه على النار ويستخرج الذهب والفضة منه, فهنا يكون هذا من باب أنية الذهب والفضة ويحرم استعماله. أما لو كان قليلا بحيث لا يخرج منه شيء, قالوا لو عرض على النار لا يخرج منه شيء, يعني كثير من أنواع الطلاء الآن يعني بالذهب والفضة تكون نسبة ضئيلة جدا وتخلط بمواد كيماوية بحيث تعطي يعني مادة للطلاء فيها لون الذهب أو كذا, لكن فيها ذرات قليلة جدا من الذهب ومخلوطة بمواد أخرى بحيث تعطي اللون الذهبي يعني, ثم تصبغ بها الآنية, فهذه يعني لا يخرج منها شيء لو وضعت على النار وصهرت ما يخرج منها أي ذهب يعني له ينتفع به, فهذه يباح استعمالها. قال وإنما يحل للنساء التحلي بهما تزينا وتجملا كما تقدم, وليس الأكل والشرب من هذه الأواني مما أحله الله لهن, وذلك ودليل ذلك الأحاديث الآتية. أيضا هنا يعني النهي في الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة رغم أنه يعني من باب الآداب إلا أنه ورد فيه وعيد شديد وتوعد بالعذاب, قال يجرجر في بطنه نار جهنم, ورد فيه ففيه وعيد يعني أخروي يعني حمل النهي إلى التحريم يعني. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا يعني للمشركين في الدنيا, ولكم في الآخرة يعني للمسلمين في الآخرة في الجنة, لأن الله تعالى قال يطاف عليهم بصحاف من إيه؟ من ذهب وأكواب, وقال في الآية وقال قوارير من فضة قدروها تقديرا, ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي ورد فيها أن آنية الجنة من الذهب والفضة فهي للمسلمين في الآخرة وهي للكفار في الدنيا, فلا يستعملها المسلم في الدنيا. قال وهذا يعني الذي جعل أهل العلم يعني قالوا إن هذه النواهي يعني لم يقيسوا على الذهب والفضة أصناف الجواهر والمعادن التي تكون نفيسة الثمن, يعني مسألة القياس تحتاج إلى معرفة العلة يعني لماذا نهي عنه, إذا كانت العلة قاصرة يعني شيئا تعبديا أو أخرويا أو لا يدرك معناه فهذه لا يقاس عليها, فقالوا هنا يعني التعليل أنها للمسلمين في الآخرة فهذا شيء يعني لا يقاس عليه غيره, فقصروا التحريم على الذهب والفضة, فبالتالي يعني لو اتخذ آنية مثلا من جواهر نفيسة أغلى من الذهب والفضة, لو صنع إناء من اللؤلؤ ولا من الياقوت ولا المرجان ولا كذا من الماس أو كذا فهو حلال يعني ليس فيه, لأن النهي إنما ورد عن الذهب والفضة لأنها للمسلمين في الآخرة, لكن فهذا الشيء يعني لا يقاس عليه. وهناك أيضا من العلماء من جعل العلة أن الذهب والفضة هما النقدان, يعني النقود التي الناس كانوا نقود يعني إلى وقت قريب يعني كانت تسق العملة من الذهب والفضة, فإذا اتخذ الناس الذهب والفضة آنية فقالوا هذا يضيق النقدين يعني ويقلل الذهب والفضة, لا يعني الذهب والفضة يعني ينبغي أن يبقى متوفرا في الأسواق يعني لتسك منه العملة يعني, فقالوا هذا يؤدي إلى تضييق النقدين يعني تقل الذهب والفضة المستعملة في السوق فيرفع مثلا العملة أو يقل الذهب الذي تحتاجه الدولة لصك العملات منه وكذا, فقالوا لما فيه من تضييق النقدين يعني، فلذلك أنه نهي عنه. وهذه العلة أيضا لا توجد يعني في المعادن الأخرى حتى لو كانت نفيسة، لأنها لا يصنع منها النقود، فلم يقيسوا عليها المعادن الأخرى وكذا. فهذا عند الجمهور يعني، الجمهور الفقهاء قالوا لا يقاس على الذهب والفضة غيرها حتى لو كان أنفس منها قيمة. ونفس الشيء في موضوع التختم وكذا برضو، قال لا يقاس عليها غيرها حتى لو كان أنفس قيمة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وهذا الحديث في الصحيحين، قال يجرجر يعني يصب في بطنه نار جهنم. قال وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة، يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة. قال ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم. بعض الفقهاء يعني مشى على قاعدة أن النواهي في الآداب للكراهة، فقال وقالوا إن الأحاديث التي وردت في هذا لمجرد التزهيد يعني حتى يزهد الناس فيها. قال ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور، يعني الصواب هنا هو التحريم لأنه وعيد شديد لا يقال مثله فيما كان نهي كراه. قال وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب، ولم يسلم بذلك المحققون. يعني بعض الفقهاء يعني قاس على الأكل والشرب أنواع الاستعمال الأخرى، فقال يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمال. لذلك يعني تجدون دائما أحكام الآنية وحكم استعمال آنية الذهب والفضة يرد في كتاب الطهارة في أحكام الوضوء، ويتكلمون عن الوضوء من إناء الذهب والفضة وتطرقون إلى لحكمه. يعني لا يجعلونه في الأطعمة والأشربة وما يتعلق بها، يجعلونه في يعني في الطهارة لتعلق حكم الاستعمال يعني عموما. والتوضؤ من إناء الذهب والفضة هو نوع من الاستعمال، ويشبهه في العصر الحاضر يعني بعض الناس يعني بعض الرؤساء والملوك ولا كذا يعني يصنعون يعني زي صنابير المياه من الذهب أو كذا أو أشياء. نعم، فهذا برضه يعتبر شربا يعني من يعتبر شربا من آنية الفضة يعني يشبه. قال وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى، هنا رأي المؤلف، قال ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد وأبي داود عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، يعني نهى عن الذهب يعني استعملوها كيف شئتم. يعني قال ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون. قال وفي فتح العلام قال ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب، أو معلش هذه الحق يعني مش ألحق صححوها خلوها الحق، أنا عندي برضو ألحق. فهو يعني هذا رأي الشيخ صاحب فتح العلام، قال الحق عدم تحريم غير الأكل والشرب، ودعوى الإجماع غير صحيحة. قال ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، انتهى كلامه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إيه الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، كل حديث إيه يأكل يشرب يأكل يشرب. فقال الفقهاء جاءوا وضعون إيه العنوان مثلا يعني تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، فبدلوا لفظ يأكل ويشرب بلفظ استعمال يعني، فصار شاملا لجميع أنواع الاستقامة. لكن يعني الفقهاء ذهبوا إلى ذلك قياسا، يعني قاسوا أنواع الاستعمال على الأكل والشرب ذا العلة الموجودة فيها. نعم. قال وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال، ورخصت فيه طائفة. يعني هنا أيضا آنية الذهب والفضة، يعني الآنية التي هي معدة للأكل يعني صالحة للأكل فيها، فقالوا كما يحرم الأكل والشرب فيها يحرم اقتناؤها أو اتخاذها ولو من غير أكل أو شرب فيها، قياسا للاتخاذ على على الأكل والشرب. قالوا لأنه من باب السد الزريعة، لأنه زريعة إلى أن يؤكل أو يشرب فيها، حتى لو هو لم يأكل ويشرب فيها فوجود إناء يعني من الذهب في البيت لعله أحد من أهل البيت يستعمله فيأكل فيه أو يشرب فيه فيكون قد تسبب في وقوع هذا الحرام أو من يرثه من بعده، فسدا لهذه الزريعة. وكذلك أيضا يعني لما يعني نظروا في العلة، يعني إذا كانت العلة هي تضييق النقدين، من قال من أخذ بهذه العلة فقال هذه العلة موجودة في الأكل وفي الاتخاذ يعني كذلك أو الاقتناء، يعني إذا كان إناء يعني صالحا أن يؤكل فيه أو يشرب فيه واتخذه في البيت يعني حتى لو وضعه زينة أو لم يستعمله، فقال الجمهور منعوا ذلك. قال ورخصت فيه طائفة، قالوا إنما النهي هو عن الأكل والشرب فيه، فإذا اقتنى إناء من ذهب أو فضة لكن لم يأكل فيه ولم يشرب فيه فيكون حلال. نفس الشيء أيضا موضوع الملاعق، الآن يعني توجد مثلا ملاعق من الذهب والفضة وكذا، يعني أيضا الساعات بقى تروح لإيه الموضوع الاستعمال يعني بس نعم المقلي كما ذكرنا إذا كان الطلاء يعني خفيفا بحيث لا يخرج منه شيء لو صهر بالنار فهذا يكون حلالا إن شاء الله. قال الآنية من غير الذهب والفضة، أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لأن الأصل في الأشياء الحل ولم يرد دليل على التحريم. قال الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجمهور الفقهاء يعني على أن الأصل في الأشياء الإباحة هو الحل ما لم يرد دليل على التحريم، فورد تحريم أنية الذهب والفضة ولم يرد تحريم أنية الماس ولا أنية اللؤلؤ ولا الياقوت والزبرجد وكذا إلى آخره، فيكون حلالا. قال حتى لو كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة. قال جواز اتخاذ السن والأنف من الذهب. قال يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه، يعني إذا انقطع أنفه يعني عفانا الله وإياكم، فيجوز أن يتخذ يعني أنفا من الذهب إذا احتاج إلى شيء من ذلك. روى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد، هكذا عندكم أسعد؟ نعم نعم حد أسعد نعم. قال أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق، وهذه معركة كانت في الجاهلية، يعني وقعة كانت في الجاهلية حرب يعني، فقطع فيها أنفه يعني هذا الصحابي الكريم عرفجة رضي الله عنه. قال فاتخذت أنفا من ورق يعني من الفضة فأنتن علي، حصل التهابات يعني ولم تلائم يعني جلده، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، فيعني صنع إما يشبه الأنف يعني من الذهب ويعني وكان يضعه يعني في موضع الأنف يعني. قال الترمذي روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. أيضا يعني إلى وقت قريب يعني كان يعني قبل تطور يعني طب الأسنان وتوفر بدائل، فكان الناس يعني ما فيش إلا أسنان، كانوا يصنعوا الأسنان من الذهب، وكان أيضا يقولون يعني الفضة لا تلائم يعني أكثر الجلود تسبب التهابات وتسبب كذا، الذهب يكون أنفع يعني وأصلح وكذا، فهذا يكون من باب الرخص. وحديث عرفجة يعني هو أصل في موضوع جراحات التجميل، يعني أخذ منه الفقهاء، هذه تعتبر يعني جراحة تجميلية، يعني تركيب أنف من الذهب، أنه يعني إذا كان يعني لإصلاح خلل يعني أو ضرر حصل، يعني إما يعني أن يكون الإنسان ولد مثلا وفي شيء مثلا زائد أو مخالف يعني لما عليه الطبيعة يعني وعامة الناس، فيجوز أن يصلحه، أو كذلك أيضا إذا حصل تضرر عضو من الأعضاء بسبب يعني حادث أو حريق أو إصابة أو كذا، فإصلاحه يعني مما يباح. يعني قال الترمذي روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وروى النسائي، فكان أيضا يعني في إما يعني تركيب سن كامل من الذهب، أو كانوا أحيانا يصنعون يعني مثل السلك يعني من الذهب ويثقبون يعني الأسنان، يضعون ثقبا ويربطون يعني بأسلاك الذهب، يعني يأتون بالسن مثلا لإكمال النقص وكذا ويشدونه يعني بأسلاك من الذهب وكذا، فاستعملوا ذلك، هذا يعتبر استعمالا علاجيا يعني مسموحا به. وروى النسائي قال معاوية رضي الله عنه وحوله من المهاجرين والأنصار: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. هذا الحديث هو الذي يعني اعتمد عليه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه فهمه أنه في حق النساء، النساء لا يلبسن الذهب إلا مقطعا، فلا تكون الحلقة كاملة يعني يكون قطعا يعني، لكن الصواب يعني الذي أخذه الجمهور أن هذا الحديث إنما هو في حق الرجال، يعني أن النهي في حق الرجال عن التختم بالذهب ونحوه، وأنه يباح للرجال، هناك أشياء يعني زي قبيعة السيف والمنطقة ومش عارف كده، يعني هناك أشياء أباحها الفقهاء يعني اتخاذ يعني أشياء من الذهب مثلا في تحلية سلاح ونحوه، فحملوا هذا الحديث على أن المقصود به في حق الرجال أن الرجل لا يلبس يعني خاتما ولا سوارا ولا عقدا من ذهب، وإنما يعني يمكن أن يحلي بعض أمتعته بقطع صغيرة من الذهب فيها يعني كما سأل. قال تشبه النساء بالرجال. قال أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه الطبيعة كما أراد ذلك للرجل، فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخر وحرم عليه ذلك، وسواء أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال في الحاشية: المخنث من فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما تفعل النساء. والمترجلات من النساء، قال المترجلة هي التي تتشبه بالرجل في الهيئة والقول والفعل والأحوال. قال وفي رواية لعن رسول الله، والحديث هذا في صحيح البخاري، قال وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أيضا رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. قال لباس الشهرة. قال وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، يشهر لابسه بين الناس، الذي يجعل لابسه يعني مشتهرا به بين الناس. والفقهاء يعني قالوا ثوب الشهرة أصناف وأنواع، يعني فمنها ما هو ثوب شهرة لنفاسته، يعني فيه نفاسة يعني زائدة عن الحد، يعني بحيث يعني يجلب الأنظار ويعني بتميز يعني لا مثيل له يعني بين الناس، أو لوضاعته، يعني أيضا قد يكون ثوب شهرة بكثرة ما فيه مثلا من الترقيع والشقوق وكذا، فيجلب النظر إليه، يعني إلا أن يكون يعني مضطرا إلى ذلك، يعني لكن لا يفعل ذلك عمدا، يعني وهو قادر على أحسن منه، فلا يتعمد يعني أن يلبس يعني ثيابا يعني يبالغ في رداءتها ورخصها بحيث تجلب النظر، ولا يعني يبالغ يعني في نفاستها وعلو قيمتها حتى تجلب النظر. وكذلك ما يكون فيه هيئة عجيبة مخالفة للمألوف يعني في لباس أهل البلد، يعني سواء من جهة اللون أو طريقة الحياكة أو كذا، يعني والعبرة هنا بمخالفة عرف أهل الخير، يعني إذا يعني مخالفة عرف المسلمين وأهل الخير وكذا، يعني إذا كان مثلا أهل البلد كلهم فساق ولا كفار ولا كذا ويلبسوا مثلا ثيابا مخالفة للشرع، ولا فهو لبس ثوبا يعني مثلا لبس قميصا طويلا، ولا لبس مثلا يعني لباس المسلمين مثلا في مكان يستغرب فيه هذا اللباس، هذا لا يضره يعني ذلك، لكن المقصود الذي يعني يشتهر به يعني في عرف أهل الخير والاستقامة يعني والصلاح، فيكون شيئا عجيبا يعني غريبا الهيئة يعني. وأيضا وضعوا قيودا، يعني قالوا إلا أن يكون لباس أهل بلده مثلا هو غريب على، يعني زار بلدا وهو يعني غريب عنها ويلبس لباس أهل بلده لا يضره لو استغربه يعني الناس، لكن إذا لم يكن يعني ثياب بلده وهيئته مستغربة يعني في يعني ألوانها أو طريقة حياكتها أو كذا، طريقة يعني فيها شيء عجيب أو كذا يجلب الأنظار، فهذا مما نهي عنه. وأيضا هل نهي كراهة أو نهي تحريم؟ أيضا كثير من الفقهاء قالوا هذا من باب الآداب فيكون نهي تحريم، يعني نهي كراهة، وبعضهم حمله على التحريم لأنه ورد فيه وعيد يعني كما سأل. قال ويلحق بالثوب غيره من اللبوس مما يشتهر به اللابس له. قال هو حرام لحديث ابن عمر رضي الله عنه، يعني مثل الثوب أيضا أي شيء يعني يجعل الإنسان يعني يجلب إليه النظر ويشتهر به بين الناس. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. قال وعنه أيضا، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال ورجاله ثقة. قال وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، رواه البخاري ومسلم. قال الخيلاء الكبر والبطر، هذا أيضا يعني هو نوع من الثياب يعني من ثياب الشهرة الذي يكون على سبيل الخيلاء، وكما ذكرنا ثوب الشهرة قد يكون فيه الخيلاء وقد يكون من أبواب أخرى. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، في غير سرف ولا مخيلة، والمخيلة هي الخيلاء أيضا. قال والحديث رواه أخرجه أحمد وأبو داود وذكره البخاري تعليقا يعني من غير ذكر إسناده. طيب بعدها اتكلم عن مسألة الوصل، والتنمص والتفلج مسألة طويلة يعني، فنأجلها للدرس القادم إن شاء الله حتى يعني حتى يتسع لنا الوقت إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. الأحباب اللي يشوف الإنسان يعرف يعني السبب الذي لبس هذا الثوب، يعني كأنه يتباهى به، يعني كأنه ضابط الخيلاء إنه يتباهى به على من يكسر قلبه، يعني مثلاً يعني لا يستطيع لمثله. فالخيلاء يعني مرت له إلى نية القلب، يعني يعني قد يلبس شخصان نفس الثوب وأحدهم قصده يعني أن يكسر قلوب الفقراء وأن يتباهى مثلاً بثوب أمامه، والثاني ليس في قصده يعني بالنية، يعني فقط يعني أن يلبس ثوبا حسنا ما قصد يعني إزاء أحد به ولا كذا ولا فكر في هذا، أو يعني إن شاء الله يعني نعمل عمله بالنية.